بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا في كتاب العلم عند باب حفظ العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. العلم يحتاج إلى حفظ، والحفظ عند أهل العلم إما أن يكون المراد به حفظ الصدر، وهذا المراد عند الإطلاق، وإما أن يكون المراد به حفظ الكتاب، يعني أن يحفظ العلم إما في صدره أو في كتابه. ولا شك أن الأول هو الذي كان عليه السلف، أو كان عليه غالب السلف، بل إن بعضهم ذم الذي يعتمد على الكتاب فقط وأثنى على الذي يحفظ العلم في صدره، حتى ذكر عن الشافعي أنه قال: علمي معي أينما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا قلبي صندوقي. يقول: قلبي وعاء للعلم لا في قلبي صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في سوقي، فالعلم معي. وهذا الذي يتميز به العلماء، أن العلم في صدورهم يظهرونه ما تحتاج إليه. والحفظ هبة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، ولكن لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يكون حافظا عليه أن يبادر أيام الشباب عند الطراوة وخلو الإنسان من المشاغل والمشاكل، يبادر بالحفظ يحفظه صغير. أما إذا كبر فليكرر النظر، يدمن المطالعة، فإن هذه وسيلة أيضا من وسائل الحفظ. حتى قال البخاري لما سئل ما علاج الحفظ، قال: إدمان النظر. فالإنسان إذا أكثر من المطالعة وأدمن النظر في الكتب والمراجعة والمذاكرة، هذا وسيلة لتثبيت العلم. فالإنسان إذا كان الله أعطاه حافظة قوية يحفظ، فليحمد الله على ذلك وليحفظ، يبدأ بحفظ القرآن، بحفظ الحديث، بحفظ متون العلم. وإذا كانت الحافظة دون المستوى، فليعالج ذلك بإدمان النظر، يعالج هذا بإدمان النظر، بكثرة المطالعة وبكثرة المراجعة والمجالسة، فإن هذا يعالج جانب الحفظ عند طالب العلم. نسمع الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الباب. نعم. وإن أبا هريرة لا يجد الرسول قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله أبو القاسم الأويسي المدني القرشي من كبار الطبقة العاشرة وقد تقدم. قال حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة متوفى سنة 79 و100 عن ابن شهاب أبو بكر الزهري متوفى سنة 24 و100 عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا المتوفى سنة سبع عشرة ومائة بثغر الأسكندرية وكان من علماء المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. أبو هريرة رحمه الله كما سبق كان متصدرا للرواية يروي الحديث لأنه كان حافظة الأمة وخزانتها الواعية، ولقد شهد له بذلك عبد الله بن عمر قال كنت أحفظنا وألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. زاد البخاري رحمه الله في كتاب الزراعة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. هذا النقد الذي وجه لأبي هريرة، الناس يقولون أكثر أبو هريرة من الأحاديث، ما نسمع هذه الأحاديث عند المهاجرين والأنصار. هذا النقد الذي كان يوجه لأبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه يعني يريد أن يرد ويدافع عن نفسه، فدافع عن نفسه من وجهين. الوجه الأول بين الغرض الحامل له على هذا الحديث، ليس له غرض من هذا الحديث إلا البيان والتبليغ، إلا الحذر من الكتمان، لأن كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. هذا الدافع له، هذا الحامل له على الحديث. الصحابة عندهم الإخلاص وعندهم النية الصادقة، النية الصادقة والرغبة فيما عند الله عز وجل، ليس لهم غرض، وإنما يحدثون بالأحاديث يخشون من الكتمان. ثم يتلو القائل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز هو قائل هذه الكلمة، ثم يتلو يعني أبا هريرة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، ويتلو الآيتين إلى قوله الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هاتان الآيتان هي التي حملت أبا هريرة على البيان وعلى الحديث. هذا الوجه الأول في الدفاع، بين لهم الحامل له على هذا الحديث، ليس الحامل له التكثر أو الظهور أو أن يصرف وجوه الناس إليه ولا طلب الجاه عندهم، وليس له الحامل، وليس الحامل على ذلك الكذب أو نحوه. نزه الله الصحابة عن ذلك كله. إنما الحامل له هو الخوف من كتمان العلم. ثم قال إن إخواننا من المهاجرين. هذا الوجه الثاني، لماذا أبو هريرة يحدث بأحاديث ليست عند المهاجرين ولا الأنصار؟ بيّن السبب، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يشغلهم فعل مضارع والماضي منه شغل، شغله وشغلته، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغل. يقول الحافظ في الفتح وجاء منه الرباعي أشغل، ولكنه شاذ. إذا قلنا أشغل إذن الرواية يشغلهم بالضم، تقول لك إنها شاذة، والرواية الصحيحة يشغلهم، من الثلاثي شغل. كان يشغلهم الصفق، الصفق كناية عن البيع، لأنهم كانوا يضربون يدا بيد إذا تبايعوا بالأسواق، يعني كانوا منشغلين بالتجارة، وأهل مكة أهل تجارة، ولذلك الميزان ميزانهم، هم أهل تجارة أهل بيع وشراء. وإن إخواننا من الأنصار يعني أهل المدينة من الأوس والخزرج، كان يشغلهم العمل في أموالهم، في أموالهم يعني في مزارعهم وحيطانهم وبساتينهم، لأنهم كانوا أهل الزراعة، كانوا أهل زراعة، أهل ثمار وأهل حقول، هذا كانت هذا العمل أهل المدينة، ولذلك المكيال مكيالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. إذن كان المهاجرون من أهل مكة كانوا منشغلين بالتجارة يتكسبون، وكان أهل المدينة منشغلين بالزراعة والسقاية. وإن أبا هريرة ولم يقل وإني، وإنما جاء بكلمة أبي هريرة هذه، لأن أبا هريرة هو الذي انتقد، أبو هريرة هو الذي جاء اسمه في النقد أكثر أبو هريرة، وكأنه يقول لهم إن أبا هريرة هذا الذي تنتقدونه وتستكثرون عليه هذه الأحاديث هذا شأنه. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه. وفي نسخة في البخاري رواية لشبع بطنه، يعني كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد إلا القوت فقط، لا يريد إلا القوت الأكل، ليس له طمع ولا هم، ليس له هم في شيء آخر، لا جمع المال ولا التكسب ولا الزراعة ولا شيء، يريد فقط أن يأكل، يعني ما يقيم صلبه. قال كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. زاد المصنف في البيوع، يا أخي الله يهدي يشغلني أنا، زاد المصنف في البيوع كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بشبع بطنه. زاد المصنف في البيوع كنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، لم يكن تاجرا ولم يكن مزارعا، وإنما كان من فقراء الصفة. الصفة تعرفونها، الصفة مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر المسجد، مكان مظلل يأوي إليه فقراء الصحابة وأبو هريرة منهم. قال ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا السبب أن أبا هريرة ما كان يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن يستفاد من هذا الحديث الحافظ ابن حجر استخرج فوائد، ولكن ما الذي يريد البخاري؟ البخاري عرض هذا الحديث قصة واقعة حصلت لحافظ الأمة أبي هريرة، وكان البخاري بوب بحفظ العلم ثم بدأ بهذا الحديث عن أبي هريرة كأنه يقول من أراد الحفظ فليلزم العلم، من أراد الحفظ فليلزم العلم، ولزوم العلم يكون بلزوم أهله. أبو هريرة كان حافظا واعيا لأنه لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان يفارقه، كان ملازما له. طيب، أيلزم من الملازمة الحفظ؟ الجواب لا، قد يلزم ولا يحفظ، ولكن هذا الشرط الأول. من أراد أن يحفظ العلم وأن يكون حافظا فليلزم أهل العلم، لا يشتغل عنه، لا يغيب عنه. ثم يأتيك الحديث الثاني فيه أن أبا هريرة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث، قال فيه الحث على حفظ العلم، قال وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن لحفظه. الإنسان إذا تقلل من الدنيا يزداد علما وتزداد عنده البركة، أما إذا اشتغل بالدنيا فالله المستعان. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتكسبون، وهذا فيه فضل. وفيه جواز إخبار المرء، وهذه الفائدة مهمة، فيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. الفضيلة التي في أبي هريرة الحفظ، الحفظ هي الفضيلة، أبو هريرة ذكرها وبين سببها ورد على من اعترض عليها لأنه قد اضطر إلى ذلك. وأبو هريرة إن شاء الله آمن من الإعجاب لأنه بيّن أن هذه الكثرة في الأحاديث، أن هذا التصدر وهذا الحديث الذي يحدث به أنه يفعل ذلك خوفا من كتمان العلم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عن الامام ابو مصعب قال حدثنا محمد بن وليد بن دينار عن ابن ابي زيد عن سعيد بن عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انزاه قال قلت لا اعتقدته قال فغاص في يديه ثم قال صمه صمه قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب، هذا هو أبو مصعب الزهري، يرجع نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف، مدني ثقة فقيه، وكان عالم المدينة وقاضيها، من تلاميذ الإمام مالك بن أنس، وطبعت نسخة للموطأ من رواية أبي مصعب الزهري، توفي سنة 42 و200، وقد جاوز 90 سنة لأنه مولود سنة 50 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة العاشرة من طبقة أحمد بن حنبل. قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار المدني ثقة فقيه الجهني من الطبقة الثامنة، توفي سنة 82 و100، وحديثه عند البخاري والنسائي. قال ابن عبد البر كان مفتي المدينة مع مالك. محمد بن إبراهيم بن دينار كان مفتي المدينة مع مالك بن أنس. عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هكذا يأتي في الأسانيد، ابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب من كبار العلماء في المدينة، نقف وقفة مع ترجمته. ابن أبي ذئب رحمه الله ومحمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، أبو الحارث القرشي العامري المدني من أهل المدينة من قريش من بني عامر. قال الذهبي: الإمام شيخ الإسلام، كان من أوعية العلم، ثقة فاضلا قوالا بالحق مهيبا. قال الإمام أحمد بن حنبل: كان يشبه، يعني ابن أبي ذئب، كان يشبه بسعيد بن المسيب، فقيل لأحمد: خلف مثله؟ يعني هل ترك أحدا بعده مثله؟ قال: لا. ثم قال: كان أفضل من مالك، إلا أن مالكا رحمه الله أشد تنقية للرجال منه. يعني مالك ينتقي الشيوخ، لا يأخذ إلا عن الثقات، ابن أبي ذئب لا، ليس كذلك، يحسن الظن، يأخذ عن كل أحد. قال الذهبي رحمه الله معلقا على كلمة الإمام أحمد، قال: وهو أقدم لقيا للكبار من مالك، ولكن مالكا أوسع دائرة في العلم والفتية والحديث والإتقان منه بكثير. قال تلميذه الواقدي: ولد 80 ابن أبي ذئب، وكان يصلي الليل أجمع ويجتهد في العبادة، ولو قيل له إن القيامة غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. دخل مرة على والي المدينة عبد الصمد بن علي، وعبد الصمد هذا عم المنصور عم الخليفة، فكلمه فقال له الأمير عبد الصمد: إني لأراك مرائيا. فأخذ ابن أبي ذئب عودا وقال: من أرائي؟ فوالله للناس عندي أهون من هذا، يعني أهون من هذا العود وأنا أرائيهم. ولما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب، الناس كلها قامت للخليفة، ابن أبي ذئب جالس. فقال له المسيب ابن زهير، هذا المسيب بن زهير حاجب الخليفة: قل هذا أمير المؤمنين. فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي، اترك هذا، الله المستعان. وقال ابن أبي ذئب للمنصور، يعني ابن أبي ذئب رحمه الله كان شجاعا، شجاعا يعني مضرب مثل في هذا، يخاطب الخلفاء الأقوياء بلهجة شديدة. قال ابن أبي ذئب للمنصور: قد هلك الناس فلو أعنتهم من الفيء. فقال المنصور: ويلك، لولا ما ثبت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح. يعني المنصور كان موصوفا بالبخل، والناس تحتاج وما يعطيها، ابن أبي ذئب كلمه في هذا، فتعذر المنصور بأن هذه الأموال تصرف في حماية الثغور المسلمين. قال له المنصور: لولا ما سبقت من الثغور وما أنفقت فيها من الأموال كانت الثغور هذه تخترق ويؤتى لك يا ابن أبي ذئب وأنت في بيتك فتذبح. ماذا قال له ابن أبي ذئب؟ فقال ابن أبي ذئب: قد سد الثغور وأعطى الناس من هو خير منك، عمر رضي الله عنه. يعني أنت الآن تتبجح بسد الثغور، عمر رضي الله عنه سد الثغور وأعطى الناس. قال: فنكس المنصور رأسه تنكية الرأس هذه معناها الإعدام، والسيف بيد المسيب حاجبا سيد السيف والحاجب. ثم قال يعني إذا رفع الرأس معناه الإعدام. ثم قال هذا خير أهل الحجاز، الله أكبر، حماه الله وحفظه الله، قال هذا خير أهل الحجاز، نصدق. قال أحمد بن حنبل ابن أبي ذئب ثقة قد دخل على أبي جعفر المنصور فلم يهمه، يعني ما خافه، أن قال له الحق وقال الظلم ببابك فاش. يقول أحمد بن حنبل وأبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر الخليفة القوي الذي تهابه العلماء، يدخل عليه ابن أبي ذئب ويقول له الظلم ببابك فاش، يكلمه بهذه الشدة. سبحان الله، رحمة الله على ابن أبي ذئب. توفي ابن أبي ذئب بالكوفة، الخلفاء لما شافوا قوته وصدقه وعلمه صارت تكرمه. المهدي استدعاه من المدينة فوفد عليه في بغداد، دخل بغداد في زمن المهدي ابن أبي جعفر المنصور، وأخذ عنه البغداديون ثم أعطاه ذهبا وأعطاه هدايا، وهو راجع إلى المدينة مر على الكوفة فتوفي بها سنة 59 و100 رحمه الله. عن سعيد المقبوري، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري قد تقدم توفي سنة 23 و100 أو 25 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. أبو هريرة يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعف الذاكرة، أو يشتكي إليه أنه يفوت عليه حديث كثير ما يحفظه ما يضبطه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الإحسان إلى أبي هريرة فقال له أبسط رداءك، الرداء الذي يوضع على أعلى البدن يلبسه المحرم اليوم، أبسط رداءك يعني مد الرداء على الأرض. قال فبسطته، بسط الرداء على الأرض، فرش رداءه على الأرض. قال فغرف بيدي، غرف بيدي، ماذا غرف؟ لم يذكر شيئا حسيا فكأنه شيء معنوي، والله أعلم ما هذا الذي غرفه النبي عليه الصلاة والسلام. فغرف بيدي ثم قال ضمه، ضم الرداء. قال فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذه ما تحتاج إلى شرح لأن هذه آية، هذه آية ومعجزة وعلم من أعلام النبوة، يعني هذا لا يكون إلا في يد نبي، لا يجري هذا إلا على يد نبي، لأن الشيء الخارق للعادة، الشيء الخارق للعادة يعني لا يكون على العادة، على ثلاثة أقسام. إذا كان هذا الشيء أجراه الله على يد نبي فهي معجزة وعلم من أعلام النبوة كهذا الذي معنا الآن، وإذا أجراه الله على يد رجل صالح ولي فهذه كرامة، وإذا أجري على يد دجال مشعوذ فهذه من أحوال الشياطين، هذا حال شيطان. هذا الفرق بين المعجزة، والمعجزة هي الآية أو الدليل النبوة، وكلمة معجزة هذه من مصطلحات المتكلمين، لكني بمعنى العلم أو الآية. والعلماء يقولون أعلام النبوة، وبعضهم يقول دلائل النبوة، والمتكلمون يعبرون بهذه الكلمة معجزة. والكرامة نوع ثاني على يد الأولياء، وأحوال الشيطان أو الأحوال الشيطانية على يد أولياء الشيطان من الدجالين والكهنة والسحرة والعارفين الآخرة. فهذه آية من آيات الله أجراها الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من فضل الله على أبي هريرة. بعد هذه القصة حفظ أبو هريرة ما نسي شيئا. نعم. الحديث الذي بعده. فإن حدثنا إبراهيم فاقرأ السنة. قال حدثنا إبراهيم بن جرير قال حدثنا إبراهيم بن جرير بهذا الأقوال وبيده فيه. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي المتوفى سنة 36 و200، وقد تقدم معنا. حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل المدني من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200، وحديثه في الكتب الستة، وهو صدوق، يعني حدث بهذا الحديث أو قال غرف بيده فيه، يعني أفرد الرواية الأولى فغرف بيديه، وهنا قال غرف بيده فيه. نعم. الحديث الذي بعده. قال له ما يحفظه تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي فأما أحدهما فبلغته وأما الآخر فأبلغته وضع على قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس المدني المتوفى سنة 26 و200، وهو ابن أخت الإمام مالك بن أنس، تقدم معنا. قال حدثني أخي، أخوه هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس، ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 200 و200. وعبد الحميد بن أبي أويس ثقة على خلاف أخيه إسماعيل. إسماعيل فيه ضعف، ولكن البخاري انتقى من حديثه. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن العامري القرشي، وقد تقدم. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاءين، يعني من أوعية العلم، فأما أحدهما فبثثته، المراد بالوعاء الذي بثه أبو هريرة الوعاء الذي فيه الشريعة والأحكام، فيه الأحكام، أحكام الحلال والحرام، هذا أبو هريرة بثه في الناس، أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام البيوع والطلاق والنكاح والحدود والجنايات، وكذلك الأحكام المتعلقة بالإيمان وغير ذلك من الرقاق وقصص الأنبياء وتفسير القرآن. هذا الوعاء الأول، هذا أبو هريرة بثه في الناس، بثه. قال وأما الآخر، الوعاء الآخر، فلو بثته قطع هذا البلعوض، يعني يقطع رأسه، يقطع رأس أبي هريرة، البلعوم يعني بلعوم أبي هريرة، والبلعوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب أو العكس، والمراد العنق، أن يقطع رأسه بالسيف، أن يقطع رأسه بالسيف. لماذا؟ طيب، ما هذا الوعاء ما فيه؟ قال العلماء هذا الوعاء فيه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي سوف تقع في الزمن المستقبل، وفيه كذلك ربما أسماء بعض أمراء الجور. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث أخبر بالفتن والقلاقل والاضطرابات والاختلافات، وربما أخبر بأسماء بعض الناس، فأبو هريرة كان يخاف ما يذكر. ولكن كان أحيانا رضي الله عنه يعرض تعريضا، يقول كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمرة الصبيان، أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمرة الصبيان. قال العلماء أراد بذلك إمرة يزيد، لأن معاوية رضي الله عنه توفي سنة 60 وتولى بعده يزيد ابنه وكان شابا، وقد اعترض على ذلك كما تعلمون، شرحنا ذلك في درس سابق، اعترض بعض الصحابة على بيعة يزيد هذه. وخلافة يزيد لم تكن خلافة موفقة ولا مباركة، لأن في خلافته وقعت الموقعة التي هي مذبحة لأهل المدينة، موقعة الحرة، فأبو هريرة رضي الله عنه موقعة الحرة من ضمن الفتن التي أبو هريرة أمسك عنها خوفا على نفسه، لأن الخلافة كانت في يد بني أمية، وبنو أمية هم الذين فعلوا هذا الأفعال، يزيد من معه، فأبو هريرة رأى من المصلحة أن يكتم هذا العلم. لماذا؟ لأن هذا العلم ليس متعلقا بالشريعة، ليس متعلقا بالأحكام بالحلال أو بالحرام، إنما هي أخبار عن بعض الفتن، وهذه الفتن سوف تقع، فلو أخبر بها وبثها أبو هريرة وقعت مفسدة، وقعت فتنة، تعرض أبو هريرة للضرر، فرأى من المصلحة أن يمسك لئلا يفتح باب الشر على الناس. وكان يتعوذ بالله من ذلك الوقت الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله من رأس الستين، يعني استعاذ بالله من أن يبلغ إلى سنة 60 هذه، وإمرة الصبيان. واستجاب الله دعاء أبي هريرة، حيث توفي أبو هريرة سنة 59 على الأشهر، يعني أبو هريرة توفي قبل 60 هذه، وقبل أن تظهر الفتن وتقع الحروب والمذابح. وقعة الحرة حصلت بعد ذلك سنة 63، أبو هريرة رضي الله عنه كان قد توفي قبل ذلك بأربع سنوات، استجاب الله دعاءه. إذن هذا هو الوعاء الذي ما بثه أبو هريرة. ويستفاد من هذا أن العلم أنه ليس كل ما يعلم يقال، أن العلم نوعان، علم يبث ولا بد من ذلك، وعلم ينظر فيه، إن كان بثه يفضي إلى مفسدة أعظم فالواجب إمساكه وكتمانه، أن يمسك عنه، كهذا العلم الذي كتمه أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا حقيقة من الحكمة، يعني لاحظوا الآن هذه أحاديث سمعها أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما حدث بها، لأنها تفتح باب الشر وتؤدي إلى الضرر، الضرر به وبغيره. أبو هريرة رضي الله عنه عنده وعاءان، وعاء ينفع الناس، وعاء العلم والشريعة، الوعاء الثاني يضر، وربما الوعاء الثاني هذا لو بثه أبو هريرة لأفضى إلى القضاء على الوعاء الثاني ويفوز الخير على الناس، يقتل أبو هريرة ويسجن، أو على الأقل يمنع من التحديث فيحرم الناس خيرا كثيرا. فأبو هريرة رأى من المصلحة أن يمسك عن الوعاء الثاني وأن يتصدى لبث الوعاء الأول، هو الذي ينفع الناس. هذه الحكمة، الحكمة. وعلماء السنة من أهل البصيرة على هذا الأسلوب، على هذا الطريق، يبثون العلم وينشرون الخير ويعلمون الناس العقيدة الصحيحة، ويعلمون الناس الأحكام، يعلمون الناس ما ينفعهم، ولا يتعرضون إلى شيء يفضي بهم إلى الهلاك أو الضرر أو إلى انقطاع الخير. مثال ذلك الإنكار على الولاة علنا، والكلام في السلاطين وفي المنكرات العامة إلى آخره بطريقة عامة هكذا، لا شك هذا يؤلب قلوب الولاة على أهل العلم، فيقع الشر والفساد بين العلماء وبين السلاطين. فربما أفضى ذلك إلى منع العلماء أو إلى منع العلم أو إلى التضييق على العلم وعلى الدعوة، أليس كذلك؟ هذا والله الذي رأيناه، يعني هذا لا نحدث به عن زمن مضى، لا، هذا نحن عشناه ورأيناه بأعيننا لما قام كثير من الدعاة وأخذوا يتكلمون في ولاة الأمور ويتكلمون في السلاطين، وربما بعضهم يكفر وهذا يفسق وهذا ينكر وهذا يفسد القلوب على الحكام وعلى السلاطين وعلى ولاة الأمور. ما الذي حصل؟ وقع الشر وضيق على الدعوة، وبعضهم سجن وبعضهم أوقف وبعضهم اعتقل وبعضهم وتغيرت الأحوال، تغيرت الأحوال، كانت الأمور أحسن والعلم أيسر. أما في كل البلاد، يعني في بلادنا هذه الحمد لله نحن أفضل من غيرنا بكثير، لكن في بلاد أخرى تضررت الدعوة ضررا كبيرا جدا بسبب ماذا؟ الوعاء الثاني هذا الذي ما منه فائدة. ولو أن أهل العلم والدعاة إلى الله تفرغوا لتعليم الناس وبث الوعاء الأول، وعاء الشريعة والأحكام، لانتفع الناس به. لماذا يتعرضون للحكام والسلاطين؟ لماذا يتعرضون للحكومات؟ هذا شيء ما منه فائدة. إذا كان الإنسان عنده نصيحة فليذهب بنفسه إلى السلطان أو الحاكم أو المسؤول، هذه السنة. أما أن يأتي إلى المسجد أو يأتي في خطبة جمعة أو في محاضرة ثم ينكر إنكارا علنيا وكأنه يريد أن يشفي ما في غيظه، أن يشفي ما في صدره، هذا مصدور مكتوم يريد أن يتنفس أمام الناس بسب الحاكم أو بشتمه أو بانتقاد الحكومة، الناس ما تستفيد شيئا من ذلك، أليس كذلك؟ انتقد وزيرا، انتقد أميرا، انتقد حاكما، الناس ما استفادت، ما استفادوا شيئا من ذلك، ولكن يتضرر إخوانك الدعاة والعلماء. هذا عنده درس في العقيدة، وهذا عنده درس في الفقه، وهذا عنده درس في التفسير، وهذا درس في السيرة النبوية، هذه الدروس كلها توقف بسببك أنت أيها الإنسان، أنت الذي سببت في منع هذا الخير بكلامك هذا الذي خرجت به عن الطور، وخرجت والله به عن السنة. ما المصلحة وما الفائدة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أليس يعني كان، يعني ألم يكن لنا مثلا مثال وقدوة في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ أبو هريرة يقول للناس عندي وعاء ما بثثته، لو بثثته قطع البلعوم. ما سمعنا أن أحد من التابعين قال أنت يا أبو هريرة جبان، وأنت يا أبو هريرة مداهن، وأنت يا أبو هريرة عميل السلاطين. لا، يعرفون، عندهم عقول حكماء، يعرفون أن هذا الذي فعله أبو هريرة هو الحكمة، هو المصلحة للناس. اليوم عند كثير من الشباب، اليوم عند كثير من الشباب العالم الشجاع الجريء هو الذي يتكلم بهذا الكلام، أعني انتقاد الحكومات والكلام في الحكام والكلام في السلاطين والكلام في الوزراء والكلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كنا قبل 20 سنة تقريبا الشجاع عندنا هو الذي أكثر الناس انتقادا للحكام والحكومات، هذا هو الذي تقبل عليه الناس وتنتشر أشرطته ومحاضراته ويكون له صيت عند الشباب. والعالم الذي يهتم بالدعوة والفقه ولا يتكلم بذاك الكلام الفارغ، هذا ما عنده شجاعة. يتهم ربما بالمداهنة أو بالعمالة أو بالجبن أو بالخوف، فلا حول ولا قوة إلا بالله، انتكاسة. من الذين انتفعنا بهم؟ هل نحن انتفعنا بأولئك العلماء الحكماء أم بأولئك المهيجين؟ الناس انتفعت بمن؟ الواقع يا أخواننا أن الناس انتفعت بالعلماء وتضررت من المهيجين دول. المهيجون نحن تضررنا بهم، والعلماء انتفعنا بهم. إذن أين الحكمة؟ والله المستعان، فلا إله إلا الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاءين. جاء في بعض الروايات أنه حفظ ثلاثة، بث وعاءين، ووعاء أبقاه عنده ما بثه. هذا الدليل على ماذا؟ على أن الوعاء الذي أبقاه أبو هريرة قليل، يعني علم قليل ليس بكثير. العلم الكثير بثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والله المستعان. طيب، أيضا يستفاد من هذا الحديث أن العالم إذا سكت خوفا على نفسه ليس عليه شيء، ما في شيء آخر. هل هو شيطان أخرس؟ الجواب لا. الشيطان من يتكلم فيه ويطعن فيه، هو الشيطان. يا أخي يخاف على نفسه، ما الحرج؟ يخاف على نفسه، ما يستطيع أن يواجه، ما يستطيع أن يتكلم، سكت. وهذا بحث يأتينا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله في بعض المواضع سكوت الإنسان عن إنكار المنكر. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. الإنصات للعلماء، الإنصات للعلماء يعني العالم إذا تكلم من الأدب أن ينصت له وأن يسكت الجميع حتى يبلغ، وتسمع الناس حتى يبلغ وتسمع الناس العلم الذي يبلغه، كما سيأتيك في الحديث. نعم، اقرأ. قال الله رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج، هنا سؤال على البحث السابق، يقول: كيف نخرج انتقاد ابن أبي ذئب مع المنصور؟ أليس يقع فيما هو ليس من السنة؟ عبارة ما هي واضحة. الانتقاد، النصيحة ابن أبي ذئب للمنصور ليس فيها مخالفة للسنة، لأنه انتقده أين؟ عنده في قصره، ذهب إليه في مجلسه وتكلم. أما الذي يفعله المهيجون اليوم ما هو؟ ما يذهبون للحاكم في قصره أو في مكان رئاسته أو في مجلسه، يتسلقون على مساجد المسلمين، يأتون المساجد أو الأماكن العامة ويتكلمون. هذه الطريقة التي لا تجوز شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الحسن: من كان له نصيحة لذي سلطان قال فلا يبدها علانية، ولكن فليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الطريقة الشرعية. فأنت إذا ذهبت للحاكم أو المسؤول في مكتبه في مجلسه ونصحت وشددت في النصيحة بحسب ما تراه من المصلحة فلا شيء عليك. لكن الغلط والتهييج والإفساد في الأرض أن تنتقد من على المنبر أو في المسجد أو في محاضرة عامة، هذا هو الغلط، هذا الإفساد. فالذي فعله ابن أبي ذئب ليس فيه مخالفة، والحمد لله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج هو ابن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري ثقة فاضل توفي سنة 710، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف: كان ثقة ورعا ذا سنة وفضل. وقال في السير: الحافظ الإمام القدوة العابد الحجة. حدث عنه البخاري مباشرة والباقون بواسطة. وقد ذكرنا قاعدة قديما، قلنا إذا قال الإمام أحمد حدثنا الحجاج فهو ابن محمد المصيصي الأعور، وإذا قال البخاري حدثنا الحجاج فهو ابن منهال هذا، وإذا قال مسلم حدثنا الحجاج فهو ابن يوسف الشاعر. طيب، قال حدثنا شعور بن الحجاج قال أخبرنا علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، توفي 23، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي المدني من الطبقة الثالثة. عن جرير، جرير هو ابن عبد الله البجلي الصحابي، وهو جد أبي زرعة. أبو زرعة، أبو زرعة هنا يروي عن من؟ يروي عن جده. قال الذهبي رحمه الله في جرير بن عبد الله البجلي: بسط له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رداءه وأكرمه، وكان سيدا مطاعا بديع الجمال. أسلم في رمضان 10، وكان طويل القامة، يقولون كان يصل إلى سنم البعير من طول قامته. توفي 51 على المشهور، وحديثه في الكتب الستة. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. هذا الشاهد، هذا الشاهد، استنصت الناس. لماذا؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا يأتي إن شاء الله في مواضع، لكن الشاهد فيه كلمة استنصت الناس. يعني من الأدب إذا جلسنا عند العالم أن ننصت وأن نستفيد من كلامه، أما أن يجلس العالم بين ظهرنينا وهذا يتكلم وهذا يضحك وهذا يمازح وهذا، يعني يكون المجلس فيه فوضى، لا، ليس من الأدب. ننصت حتى نستفيد من كلام هذا العالم أو هذا الشيخ الموجود. نكتفي بهذا المقدار، ولقاءنا إن شاء الله يوم السبت. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.